ومن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشركون من إنزال خارقة، وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة الله، ومن سوء إدراك لرحمته بهم ألا يستجيب لهذا الاقتراح الذي في أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا إليه، ويعرض جانبا من دقة التدبير الإلهي وإحاطته بالأحياء جميعا، يوحي بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعا، وينتهي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسنن تجري بها مشيئة الله طريقة. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. لقد كانوا يطلبون آية خارقة كالخوارق المادية التي صاحبت الرسالات السابقة، ولا يقنعون بآية القرآن الباقية التي تخاطب الإدراك البشري الراشد وتعلن عهد الرشد الإنساني، وتحترم هذا الرشد فتخاطبه هذا الخطاب الراقي، والتي لا تنتهي بانتهاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية، بل تظل باقية تواجه الإدراك البشري بإعجازها إلى يوم القيامة. وكانوا يطلبون خارقة ولا يفطنون إلى سنة الله في أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة وإهلاكهم في الدنيا، ولا يدركون حكمة الله في عدم مجيئهم بهذه الخارقة، وهو يعلم أنهم سيجحدون بها بعد وقوعها كما وقع من الأقوام قبلهم، فيحق عليهم الهلاك، بينما يريد الله أن يمهلهم ليؤمن منهم من يؤمن. فمن لم يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة، ولا يشكرون نعمة الله عليهم في إمهالهم، وذلك بعدم الاستجابة لاقتراحهم الذي لا يعلمون جرائره. والقرآن يذكر اقتراحهم هذا ويعقب عليه بأن أكثرهم لا يعلمون ما وراءه، ولا يعلمون حكمة الله في عدم الاستجابة، ويقرر قدرة الله على تنزيل الآية، ولكن حكمته هي التي تقتضي، ورحمته التي كتبها على نفسه هي التي تمنع البلاء. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف، ويوقظ فيها قوى الملاحظة والتدبر لما في الوجود حولهم من دلائل الهدى وموحيات الإيمان لو تدبروه وعقلوه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون حتى يكون وجودهم مصادفة، وحتى تكون حياتهم سدى، إن حولهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم يوحي بالقصد والتدبير والحكمة، ويوحي كذلك بوحدة الخالق ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه كله. إنه ما من دابة تدب على الأرض، وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات، وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء، وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة. ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة ذات خصائص واحدة وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك، شأنها في هذا شأن أمة الناس، ما ترك الله شيئا من خلقه بدون تدبير يشمله وعلم يحصيه، وفي النهاية تحشر الخلائق إلى ربها فيقضي في أمرها بما يشاء. إن هذه الآية القصيرة فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء لتهز القلب بما ترسم من آفاق الإشراف الشامل والتدبير الواسع والعلم المحيط والقدرة القادرة لله ذي الجلال، وكل جانب من هذه الجوانب لا نملك التوسع في الحديث عنه حتى لا نخرج عن منهج الظلال، فنجاوزه إذن لنتمشى مع السياق، إذ المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب والعقول إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام وشمولها بهذا التدبير وإحصائها في علم الله ثم حشرها إلى ربها في نهاية المطاف، توجيه القلوب والعقول إلى ما في هذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل وأمارات أكبر من الآيات والخوارق التي يراها جيل واحد من الناس. وتختم هذه الجولة أو هذه الموجة بتقرير ما وراء الهدى والضلال من مشيئة الله وسنته، وما يدلان عليه من فطرة الناس في حالات الهدى وحالات الضلال. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهو إعادة لتقرير الحقيقة التي مضت في هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون وموت الذين لا يستجيبون، ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر. إن الذين كذبوا بآيات الله هذه المبثوثة في صفحات الوجود وآياته الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن، إنما كذبوا لأن أجهزة الاستقبال فيهم معطلة، إنهم صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، غارقون في الظلمات لا يبصرون. إنهم كذلك لا من ناحية التكوين الجثماني المادي، فإن لهم عيونا وآذانا وأفواها ولكن إدراكهم معطل، فكأنما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل. وإنه لكذلك، فهذه الآيات تحمل في ذاتها فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراك، وما يعرض عنها معرض إلا وقد فسدت فطرته، فلم يعد صالحا لحياة الهدى، ولم يعد أهلا لذلك المستوى الراقي من الحياة. ووراء ذلك كله مشيئة الله، المشيئة الطليقة التي قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالإنسان على هذا الاستعداد المزدوج للهدى والضلال، عن اختيار وحكمة لا عن اقتضاء أو إلزام. وكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بمشيئته تلك التي تعين من يجاهد وتضل من يعاند، ولا تظلم أحدا من العباد. إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى أو اتجاهه إلى الضلال كلاهما ينشأ من خلقته التي فطره الله عليها بمشيئته، فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة الله، والنتائج التي تترتب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء والضلال إنما ينشئها الله بمشيئته كذلك، فالمشيئة فاعلة ومطلقة، والحساب والجزاء إنما يقومان على اتجاه الإنسان الذي يملكه، وإن كان الاستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل من مشيئة الله. والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق، نقف وقفة قصيرة لاستخلاص عبرة التوجيه فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل، فإن مدى التوجيه فيها يتجاوز المناسبة التاريخية الخاصة وينسحب على جميع الأجيال وجميع الدعاة، ويرسم منهجا للدعوة إلى هذا الدين لا يتقيد بالزمان والمكان. ونحن لا نملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا المنهج، فنقف منه إذن عند معالم الطريق. إن طريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمكاره، ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه، إلا أن هذا النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره الله وفق علمه وحكمته، وهو غيب لا يعلم موعده أحد حتى ولا الرسول. والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين أساسيين، من التكذيب والإعراض اللذين تقابل بهما الدعوة في أول الأمر، والحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة، ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه وعرف طعمه، والحماسة للحق والرغبة في استعلانه. وهذه الرغبة لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى، فكلها من دواعي مشقة الطريق. والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها، ذلك حين يقرر أن الذين يكذبون بهذا الدين أو يحاربون دعوته يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليه هو الحق، وأن الرسول الذي جاء به من عند الله صادق، ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون ويستمرون في جحودهم عنادا وإصرارا، لأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب، وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه، وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له متى كانت هذه الفطرة حية وأجهزة الاستقبال فيها صالحة. إنما يستجيب الذين يسمعون، فأما الذين يجحدون فإن قلوبهم ميتة، وهم موتى، وهم صم وبكم في الظلمات، والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء، والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى، فذلك من شأن الله. هذا كله من جانب، ومن الجانب الآخر فإن نصر الله آت لا ريب فيه، كل ما هنالك أنه يجري وفق سنة الله وبقدر الله، وكما أن سنة الله لا تستعجل وكلماته لا تتبدل من ناحية مجيء النصر في النهاية، فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية الموعد المرسوم. والله لا يعجل، لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة ولو كانوا هم الرسل، فإن استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر الله بلا عجلة، وصبره على الأذى بلا تململ، ويقينه في العاقبة بلا شك، كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم. ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين، ودور الدعاة بعده في كل جيل، إنه التبليغ والمضي في الطريق والصبر على مشاق الطريق. أما هدى الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته، والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحب، كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب. إن شخصه لا اعتبار له في هذه القضية، وحسابه ليس على عدد المهتدين، إنما حسابه على ما أدى وما صبر وما التزم وما استقام كما أمر. وأمر الناس بعد ذلك إلى رب الناس، من يشاء الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إنما يستجيب الذين يسمعون. وقد بينا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة في الهدى والضلال باتجاه الناس وجهادهم بما فيه الكفاية. من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين أن يستجيب لاقتراحات المقترحين ممن يوجه إليهم الدعوة في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية، ولا أن يحاول تزيين هذا الدين لهم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم. ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق وفق مألوف زمانهم ومستوى مداركهم، كما حكى عنهم القرآن في مواضع منه شتى، منها في هذه السورة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه الاقتراحات، ذلك كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يرغبوا في إتيانهم بآية، أية آية مما يطلبون. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية، عندما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قيل لهم قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق، ولكن الذي ينقصهم أنهم لا يسمعون، وأنهم موتى، وأن الله لم يقسم لهم الهدى وفق سنة الله في الهدى والضلال كما أسلفنا. ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة لا تتبدل، وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم. وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني، إنه ليس خاصا بزمن، ولا محصورا في حادث، ولا مقيدا باقتراح معين. فالزمن يتغير، وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى، وأصحاب الدعوة إلى دين الله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر. إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة نظرية مذهبية على الورق كالذي يجدونه في النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة التي يصوغها البشر لفترة من الفترات، ثم يمضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات، وهي التي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام على الورق أو صورة تشريعات مفصلة على الورق أيضا تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها بالإسلام، لأن أهل هذه الجاهلية يقولون إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة، وتنظم لهم هذه الأوضاع، بينما هم باقون على جاهليتهم يتحاكمون إلى الطاغوت ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة الله، وكلها محاولات ذليلة لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة التي لا تثبت على حال باسم تطور وسائل الدعوة إلى الله. وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة من الفترات كالاشتراكية والديمقراطية وما إليها، ظانين أنهم إنما يخدمون الإسلام بهذه التقدمة الذليلة. إن الاشتراكية مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابل للصواب والخطأ، وإن الديمقراطية نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك، يحمل صنع البشر من القابلية للصواب والخطأ أيضا. والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي والنظام الاجتماعي الاقتصادي والنظام التنفيذي والتشكيلي، وهو من صنع الله المبرئ من النقص والعيب. فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج الله سبحانه عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله سبحانه عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟ لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه يتخذونهم أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو الشرك، فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده، ولكنهم ويا للنكر والبشاعة يستشفعون لله سبحانه عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم؟ إن الإسلام هو الإسلام، والاشتراكية هي الاشتراكية، والديمقراطية هي الديمقراطية، ذلك منهج الله، ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له والصفة التي وصفه بها. وهذه وتلك من مناهج البشر ومن تجارب البشر، وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس. ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب وهو يحسب أنه يحسن إلى دين الله، على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم ولم يقدروا الله حق قدره: إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية وباسم الديمقراطية، لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة، فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس، وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي، كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وماتزيني مثلا. وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاجتماعية الأرضية وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيد. فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام لتقدموه للناس في الثوب الذي يحبه الناس؟ إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها وفي غيرها كذلك يشمل هذا كله. إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه، فلا يستجيب لاقتراحات المقترحين، ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه، ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه ووسيلته. إن الله غني عن العالمين، ومن لم يستجب لدينه عبودية له وانسلاخا من العبودية لسواه فلا حاجة لهذا الدين به، كما أنه لا حاجة لله سبحانه بأحد من الطائعين أو العصاة. ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه التي يريد الله أن تسود البشرية، فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية. إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصه وبمنهجه الحركي وأسلوبه هو سبحانه الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية، نموذج من نماذج متنوعة شتى، فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية، ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات، وهو يعلم أنها تستجيب لها متى بلغتها بعمقها وقوتها. إنما يستجيب الذين يسمعون. والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآية يحكي قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي، ثم يلمس قلوبهم بما يكمن وراء هذا الاقتراح لو أجيب، إنه الأخذ والتدمير. والله قادر على أن ينزل آية، ولكن رحمته هي التي اقتضت ألا ينزلها، وحكمته هي التي اقتضت ألا يستجيب لهم فيها. وفجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير إلى الكون الواسع، إلى الآيات الكبرى من حولهم، الآيات التي تتضاءل دونها تلك الآية التي يطلبونها، الآيات الباقية في صلب الكون للأجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون.